السلام عليكم. يقول الناظم رحمه الله: حقيقة البرور بالمقال والقلب والجسد والأموال، فالقول أن تقول قولا لينا حسب ما في الذكر جاء بينا، كقول عبد لي جناية ذليل بين يدي سيده الفضل الجليل، فالصح ما بالذل والوقار في شأن ذي الدار وتلك الدار، علمه ما احتاج له في الدين من فرض أو مندوب أو مسنون، لا ترفع الصوت عليهما ولا تدعهما باسمهما، بل اجعل مكانه يا والدي ويا أبه ونحو ذا من دعوة مرجبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: حقيقة البرور بالمقال والقلب والجسد والأموال. بدأ الناظم يجيب سائليه عن حقيقة البرور كما بين في السابق، إذا عن حقيقة البرور سأل فقال: اعلم بأن حقيقة البرور تكون بالقول وتكون بالقلب وتكون بالجسد وتكون بالمال. فتكون بالجسد بشكل عام، وتكون بالقلب كذلك وهو جزء من الجسد، وتكون بالقول وتكون باللسان. معناه أن جسم اللسان كله ينبغي أن يكون يحسن إلى والديه، ثم تكون عن ما هو خارج عن جسمه أصلا، أي بماله. معناها أن تحسن إليهم في مالك وأن تكرمهم منه بدون منة. ثم بدأ في التفصيل فقال: فالقول أن تقول قولا لينا حسب ما في الذكر جاء بينا. القول المقصود هنا أن تقول لهم قولا لينا، معناها رقيقا رفيقا، فلا تغلظ لهما في الكلام. وخي إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فالكلام اللين بشكل عام حتى لغير الوالدين، إذا كان صاحبه صادقا فإنه يحصد بذلك الكثير من الخير والأجر، وهو في حق الوالدين واجب، يجب عليك أن تلين لهما الكلام كما قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. قولا كريما أي لينا. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإسراء آيات واضحات تبين طريقة البرور وكيفيته. يقول سبحانه وتعالى: وقضى، معناها حكما، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. وخص هذه المرحلة بالذكر لأنهم أكثر احتياجا فيها، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا فحوى الخطاب، وفحوى الخطاب أن يكون تعلق الحكم بالمسكوت أولى من المنطوق، معناها أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. معناه ما دام الله عز وجل نهى عن أن تقول لهما أف كلمة تتضجر منهما مثلا، باب أحرى ضربهما إذاؤهما إذاء أشد. ثم قال: كقول عبد ذي جناية دليل بين يدي سيده الفضل الجليل. معناه أن الطريقة التي بها الطريقة التي تتكلم بها للوالدين، أو صفتك أنت أثناء كلامهما أن تكون دليلا، كأنك عبد ذي جناية جالس بين يدي سيده الفضل، معناها الغليظ الشديد، معناها كأنك شخص ارتكب جناية وجلس بين يدي من يسيطر عليه ومن يخافه، فحالك ينبغي أن تكون كحال ذلك العبد ذي الجناية الذي جلس بين سيده الذي من صفاته أنه فظ وجليل، فينبغي أن تكون حالك أنت عندما تكلمهما برفق وذلة. ثم قال: فانصحهما بالذل والوقار في شأن ذي الدار وتلك الدار. يمكن أن نقول بأن الناظم جعل قسم القول إلى قسمين: إلى قول عام وقول خاص. فالقول العام سبق وذكره بأن صاحبه ينبغي أن يكون تلك دليلا، ويكون بين كأنه بين سيده. والقول الخاص هو النصيحة. فالنصيحة للوالدين واجبة كما ذكر الناظم، فانصحهما، النصيحة لهما واجبة، ولكن تلك النصيحة ينبغي أن تكون في قالب من الوقار وقالب من الذل كذلك. فصفة الذل التي ذكرها في القول من قبل ما زالت مستمرة حتى وأنت تنصحهما في شأن هذه الدار معناها الدنيا وتلك الدار معناها الآخرة، مع أن النصح واجب إلا أن ذلك الواجب لا يخرج عن حيز الأدب معهما. فإذا أحسست بتضجرهما أو غضبهما فيجب عليك الإمساك عن النصيحة حتى لا تصل إلى محذور. هذا معنى قوله فانصحهما بالذل والوقار في شأن ذي الدار أي الدنيا وتلك الدار. علمه ما احتاج له في الدين من فرض أو مندوب أو مسنون. هنا كذلك للوجوب، معنى يجب عليك أن تعلم والدك ما يحتاج له من أمور في أمور دينه. علمه ما احتاج له في الدين من فرض، أي سواء كان الذي تعلمه فرائض وهذا يؤكد الوجوب، أو مندوب أو مسنون. فمن العاري في الحقيقة أن يدرس الإنسان العلم وأن يتعب الوالدان في تعليمه وتعلمه، ومع ذلك لا يبين لهما حكما ولا يوضح لهما مسألة، بل يتركهما على جهلهما الذي كان عليه أصلا. وهذا التعليم كما قلنا كذلك لا يخرج عن حيز الأدب، فينبغي أن تعلم دائما أنك دونهما في المرتبة. قال لا ترفع الصوت عليهما ولا تدعهما باسمهما. لما ذكر الناظم الطريقة التي يكون الإنسان بها متكلما أمام والديه، ذكر هنا طريقة الكلام نفسه. فالكلام نفسه وإن كان مع ذل ووقار لا يجوز أن يكون أرفع من كلامهما، فلا ترفع الصوت على صوتهما ليكون أخفض. ولا تدعهما باسمهما، إذا ناديتهما فلا تدعهما باسمهما فهو من الجفاء. هذا بشرط، هذا خصوصا إذا كنت أمامهما. إذا لم تكن أمامهما فلا حرج، ولكن إذا كنت أمامهما فليس من الأدب أن تدعهما باسمهما، بل تقول يا والدي ويا أبه ونحو ذا من دعوة مرجبة أي معظمة. تقول يا أمي أو يا أبي ونحو ذلك